بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام حول تعريف العموم وأقسامه الذي هو المقصد الرابع من مقاصد مباحث الألفاظ في كفاية الأصول في العام والخاص. وهنا يتعرض السيد الشهيد رحمه الله في المبحث الأول إلى أربع نقاط أساسية، وإن عنون البحث بهذا العنوان تعريف العموم وأقسامه، لأنه فعلا يتناول أربع نقاط أساسية بالدرس والبحث. النقطة الأولى في معنى العموم، في تعريف العموم، وقد عرفه رحمه الله هنا في الحلقة الثالثة بقوله: العموم هو الاستيعاب المدلول عليه باللفظ، استيعاب المفهوم لجميع أفراده بشرط أن يكون الاستيعاب مدلولا عليه بنفس اللفظ. هذا القيد قيد احترازي، باشتراط أن يكون الاستيعاب مدلولا عليه باللفظ لإخراج الإطلاق الشمولي أو المطلق الشمولي، فإن المطلق الشمولي الدلالة فيه دلالة إطلاقية ليست مدلولة لللفظ، وإنما هي بقرينة الحكمة في أن المتكلم بصدد البيان وليس في مقام الإهمال والإجمال. فحينما يقول أكرم العالم، فموضوع الحكم هنا هو العالم، أكرم العالم، فبتمامية مقدمات الإطلاق التي أهمها كون المتكلم في مقام البيان، صغرى ظهور وكبرى ظهور، أن تمام ما قيل وذكر موضوعا للحكم هو العالم ولم يقيد بقيد، وحينئذ شنه تنطبق كبرى هذا الظهور على تفسير السيد الشهيد رحمه الله لقرينة الحكمة ومقدمات الإطلاق. فما قيل تصورا واستعمالا، ما ذكر تصورا واستعمالا في شخص الخطاب هو العالم ولم يقيد بقيد، هذه الصغرى، وهي أن تمام ما ذكر وقيل تصورا واستعمالا والعالم بلا قيد، والدلالة التصورية الأولى الناشئة من الوضع، والدلالة التصديقية الأولى له الإخطارية الاستعمالية، كلاهما الدلالة التصورية الناشئة من الوضع اللغوي، والدلالة التصديقية الأولى التي عبرنا عنها بالدلالة الاستعمالية والإخطارية والمراد الاستعمالي، كلاهما يشكل الصغرى لهذا الظهور، إذ يثبتان ما يقوله المتكلم، فتنطبق حينئذ الكبرى الظهور التي هي مدلول شنو؟ لظهور التطابق، أصالة التطابق، أن شنو ما ذكره المتكلم فهو مراد له، وأن كل ما لم يذكره إثباتا فليس بمراد جدي له حقيقة وثبوتا. فأكرم العالم استفادة الاستيعاب والشمول، الإطلاق الشمولي، عندنا إطلاق شمولي وعندنا تارة أخرى الإطلاق البدلي. الإطلاق البدلي أكرم يتحقق بأي فرد من أفراد الإكرام، فهو إطلاق بدلي في متعلق الحكم. أعتق يتحقق بأي مصداق وفرد من أفراده ومصادقه. فهنا أكرم العالم متعلق الحكم وهو الإكرام، الإطلاق فيه بدلي، وموضوع الحكم وهو العالم الإطلاق فيه شمولي. فالإطلاق الشمولي في العالم هل هو بدلالة وضعية أم أنه بدلالة الإطلاق وقرينة الحكمة؟ مر علينا ذلك. فإن الإطلاق الشمولي في العالم ليس مدلولا لللفظ، وإنما هو شنه بقرينة الحكمة، وقرينة الحكمة ناظرة إلى الدلالة التصديقية، إلى المراد الجدي، وليست شنه ناظرة إلى الدلالة التصورية الوضعية. فقرينة الحكمة الدالة على الإطلاق ناظرة إلى المدلول التصديقي للكلام، ولا تدخل في تكوين المدلول التصوري والوضعي. هذا هو التحقيق. بينما أكرم كل عالم، كلام الآن في تعريف العموم ومعنى العموم. العموم هو الاستيعاب، استيعاب يعني الشمول، لكن هذا الاستيعاب بشرط أن يكون مدلولا عليه بنفس اللفظ، لا شنه بقرينة الحكمة وعبر التمسك بالإطلاق. فهذا هو الفرق بين العموم الوضعي وبين الإطلاق الشمولي. في قولك أكرم كل عالم استفدنا العموم واستفدنا الاستيعاب من نفس اللفظ، فإن لفظة كل موضوع شنه لإفادة الاستيعاب والشمول وضعا، وضعا لا شنه بقرينة الحكمة والإطلاق. وفرق واضح بين الدلالة التصورية الوضعية وبين الدلالة التصديقية الثانية اللي هي ناظرة إلى المراد الجدي للمتكلم. ففرق واضح بين العموم في قولك أكرم كل عالم، وبين شنه قولك أكرم العالم. فإن الشمول والإطلاق الشمولي في العالم، العالم مفرد المحلى باللام. من أين استفدنا الشمول؟ استفدناه من قرينة الحكمة وليس من نفس اللفظ. فهذا هو الفارق الأساس بين العموم والإطلاق. السيد الشهيد رحمه الله يتعرض في النقطة الأولى، خلنا نجيبها على سبيل الفهرسة، يتعرض أولا إلى تبيان الفرق بين العموم، مبحث العام والخاص، وبين الإطلاق. فالعموم في مثل أكرم كل عالم، أدوات العموم كل جميع، أو حتى شنو إذا كانت معاني حرفية، الجمع المحلى بالألف واللام، أكرم العلماء. الجمع المحلى باللام. فهنا فرق واضح بين أكرم العالم وأكرم كل عالم، أو أكرم العلماء، سواء كان هذا في النقطة الثانية أو النقطة الثالثة، إن أداة العموم تارة تكون معنى اسميا مثل لفظة كل جميع، وتارة تكون معنى حرفيا مثل اللام، يعني الجمع المحلى باللام، اللام الألف واللام في علماء العلماء. والنقطة، لأن النقطة الأولى شنو؟ تعريف العموم، هو الاستيعاب المدلول عليه باللفظ. قلنا هذا قيد احترازي لإخراج الإطلاق الشمولي في مثل أكرم العالم، فإن استفادة الشمول والسريان والاستيعاب في العالم إنما تكون بالتمسك شنو؟ بقرينة الحكمة، لا من نفس مدلول اللفظ. بينما الشمول والاستيعاب في العموم أكرم كل عالم مستفاد من نفس مدلول اللفظ، أكرم كل عالم. النقطة الثانية هي أن دلالة الكلام على الاستيعاب، مو قلنا العموم هو الاستيعاب المدلول عليه باللفظ، ترى السيد الشهيد بذل جهدا كبيرا من أجل التوصل إلى هذا التعريف، وكلماته في مبحث العام والخاص ناظرة إلى كلمات الآخوند في كفاية الأصول، والتحقيقات التي يذكرها في هذا المقصد حول العام والخاص ناظرة في الأعم الأغلب إلى عبارات وإلى نظريات صاحب الكفاية المحقق الخراساني رحمه الله. من جهة التعريف هذا أولا، فإنه السيد الشهيد رحمه الله عرف العموم شنه؟ بأنه الاستيعاب المدلول عليه باللفظ. المحقق الخراساني رحمه الله في الكفاية عرفه بأنه شمول المفهوم لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه، فالعام عنده عبارة عما دل على شمول مفهوم لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه. السيد الشهيد عرفه بأنه الاستيعاب المدلول عليه باللفظ. في النقطة الرابعة أيضا، تقسيم العام إلى العام المجموعي والاستغراقي والبدلي أيضا ناظر إلى كلمات الآخوند في الكفاية، أنه ما هو أساس التقسيم وما هو أساس القسمة. ما مر علينا في منطق المظفر لا بد من أساس للقسمة، ما هو أساس هذا التقسيم؟ حينما يقسم العموم إلى الاستغراقي وإلى البدلي وإلى المجموعي، النقطة الثانية أن دلالة الكلام على الاستيعاب تفترض عادة دالين، الداخل والمدخول، حتى نحفظها من الآية، ضعف الطالب والمطلوب. الداخل يعني أداة العموم، المدخول مثل شنو؟ مدخول الأداة المفهوم المستوعب للأفراد مثل عالم. فدلالة الكلام على الاستيعاب تفترض عادة دالين، أداة العموم نسميها الداخل على كلمات بعض الآغايون، وشنه دال يدل على المفهوم اللي يسموه المدخول، مدخول الأداة، أكرم كل عالم. هذه تقريبا على سبيل الفهرسة النقاط الأربع الأساسية التي يتعرض إليها السيد الشهيد رحمه الله في الحلقة الثالثة حول بحث العام والخاص، وتحديدا حول تعريف العموم وأقسامه. بالنسبة إلى الأقسام سيأتي أن هناك شنو؟ أن هناك نظريتين، نظرية للمحقق الخراساني يعني بالنسبة إلى أساس القسمة، وتابعه عليها بعض من أجلاء تلامذته وهو المحقق أغاضياء الدين العراقي، أي العبارة للسيد الإمام في معتمد الأصول، قال: فما ذكره بقلم آية الله الشيخ الفاضل الأنكراني، فما ذكره صاحب الكفاية وتبعه بعض من أجلاء تلامذته في مقالات الأصول محقق أغاضياء الدين العراقي، من أن هذه الأقسام إنما هي بلحاظ كيفية تعلق الأحكام. حينما عبر صاحب الكفاية رحمه الله بقوله في كفاية الأصول: ثم إن الظاهرة، يعني متبادر إلى ذهنه الشريف، ثم إن الظاهر أن ما ذكر للعام من الأقسام من الاستغراقي، من بيانية، من الاستغراقي عموم استغراقي والمجموعي مجموع العلماء والبدلي، أكرم أي عالم بدلي على سبيل البدل، إنما هو، هذا أساس القسمة، قال: إنما هو باختلاف كيفية تعلق الأحكام به، وإلا فالعموم في الجميع بمعنى واحد، وهو شمول المفهوم لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه. بينما السيد الشهيد رحمه الله نظريته هنا في الحلقة الثالثة وكذلك في تقريرات البحث أن الاختلاف بلحاظ ذات المفهوم لا بلحاظ الحكم، فالاختلاف بين هذه الأقسام الثلاثة من الاستغراقي والمجموعي والبدلي اختلاف في ذات العام بما هو عام وبما هو مفهوم تصوري قبل مرحلة الحكم وقبل شنو؟ تعلق الحكم، سواء كان هناك حكم أم لم يكن، بغض النظر عن مرحلة الحكم إثباتا أو نفيا، فإن العام في ذاته بلحاظ ذاته ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة. بينما المحقق الخراساني يقول: لا، إنما ذكر للعام من الأقسام إنما هو باختلاف كيفية تعلق الأحكام به، وإلا في ذاته لا ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة، وإلا فالعموم في الجميع بمعنى واحد. غاية الأمر أن تعلق الحكم بالعام تارة يكون بنحو يكون كل فرد موضوعا على حدة الحكم، وأخرى يكون وأخرى بنحو يكون الجميع موضوعا واحدا، بحيث لو أخل بإكرام واحد في أكرم كل فقيه مثلا لم امتثل أصلا، بخلاف الصورة الأولى أنه بنحو يكون كل فرد موضوعا على حدة الحكم، وثالثا بنحو يكون كل واحد موضوعا على سبيل البدل، أكرم أي عالم أي فقيه، بحيث لو أكرم واحدا منهم لأطاع وامتثل. هذه النقطة الرابعة التي يتعرض إليها السيد الشهيد رحمه الله، وهي شنو؟ أساس التقسيم، أساس القسمة، هل هو بلحاظ ذات مفهوم العام بما هو مفهوم تصوري، أم أنه شنو الاختلاف والتقسيم إلى الأقسام الثلاثة هو باختلاف كيفية تعلق الحكم وبنحو تعلق الحكم بالعام. فالسيد الشهيد بنى على هذه النظرية أن الاختلاف وشنه قبل مرحلة الحكم، وبغض النظر عن تعلق الحكم إثباتا أو نفيا، بل كان هناك حكم أم لم يكن. السيد الإمام كذلك على هذه النظرية، كما يظهر بوضوح من تقريرات بحثه في معتمد الأصول، وكذا السيد محسن الحكيم في حقائق الأصول. فعبارات السيد الشهيد هنا رحمه الله في مبحث العام والخاص جميل، ناظرة إلى عبارات شنو ونظريات المحقق الخراساني، حتى يكون الحلقة الثالثة يعني ناظرة إلى كفاية الأصول. قال: أدوات العموم تعريف العموم وأقسامه. التعريف ما هو؟ قلنا العموم هو الاستيعاب المدلول عليه بنفس اللفظ. الأقسام إنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: العام عموم استغراقي، عموم مجموعي يعني مجموع العلماء، مثلا مثل على عبارة المظفر في أصول الفقه مثل إيماننا بالأئمة عليهم السلام، عقيدة واحدة لا تتجزأ، قال لا زي ما يقولوا صفقة واحدة لا تقبل تبعيض والتجزئة. فمن آمن ببعض الأئمة وأنكر البعض الآخر كالفطحية أو الواقفية أو غيرهم، فكأنه لم يؤمن بإمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. طبعا بالنسبة إلى أساس التقسيم، الشيخ المظفر في أصول الفقه تابع المحقق الخراساني في كفاية الأصول. زين، فالتعريف هو هذا. قال: العموم هو الاستيعاب المدلول عليه باللفظ، هذا التعريف. بالنسبة إلى الأقسام قلنا ثلاثة: عموم استغراقي، عموم مجموعي، وأخيرا العموم البدلي، أكرم كل عالم. السيد الشهيد رحمه الله يقول للمحقق الخراساني: أكو فرق قبل مرحلة الحكم بين أكرم أي رجل أو جئني بأي رجل وبين شنه أكرم كل رجل. يقول فرق على مستوى الدلالة التصورية، فرق في العام بما هو عام وبما هو مفردة تصورية قبل شنه مرحلة الحكم. المحقق الخراساني يقول لا، ثم إن الظاهر، يعني هو يستظهر هذا الشيء، هل هذا الاستظهار وجيه أم لا؟ يقول ثم الظاهر يعني المتبادر إلى ذهنه الشريف أن ما ذكر للعام من الأقسام الثلاثة استغراقي مجموعي بدلي مناظر إلى ذات العام بما هو عام ومفهوم تصوري، وإنما هو باختلاف كيفية تعلق الأحكام بهذا العام، وإلا فالعموم في الجميع يعني في الاستغراق للمجموع في البدلي بمعنى واحد. غاية الأمر أن تعلق الحكم تارة يكون على نحو الاستغراقية، تارة على نحو المجموعية، تارة على نحو البدلية. السيد شهد يقول لا، هذا ما يتبادر إلى ذهنك، وأما المتبادر إلى أذهاننا نحن فإن الاختلاف شنه؟ نعم، بين هذه الأقسام الثلاثة هو في ذات العام بما هو عام ومفهوم تصوري مجرد عن الحكم، وبغض النظر عن مرحلة الحكم إثباتا أو نفيا، بل كان هناك حكم أم لم يكن. نفس هذه العبارة وراجعوها في معتمد الأصول للسيد الإمام مصطفى جميل، يقول ثم إن للعموم أقساما من الاستغراق والمجموع والبدلي. هنا لا أنسى أن المحقق النائيني أنكر العموم البدلي وقال في فوائد الأصول تقرات بحثه بقلم الكاظمي، قال وتسمية العموم البدلي بالعموم لا تخلو من مسامحة، وتسمية العموم البدلي مثل أكرم أي رجل يتحقق بأي فرد من الأفراد، ونلتفت لما نقول أفراد العام ومصاديق العام نقطة مهمة، مو مقصودنا زيد وباكر، مصاديق العام أفراد، لما تسمع أفراد قد يتبادر إلى أذهان البعض شنه؟ إنه زيد وباكر أفراد الطبيعة. لا، مرادهم من أفراد ومصاديق العام يعني لفظة كل مثلا، واضح؟ جميع مثلا، جمع المحلب لام، سواء كان معنى اسمي أو معنى حرفي، واضح هاي النقطة؟ لما يقولوا أفراد العام، الآن أفراد الإنسان ما هي؟ زيد بكر عام خالد كذا، مراد من مصاديق العام وأفراد العام هذه الألفاظ اللي مثل لفظة كل وجميع. النائني يقول في فوائد الأصول وتسمية العموم البدلي، إذن هو شنه؟ أنكر هذا القسم. كم قسم قلنا؟ ثلاثة، استغراقي مجموعي بدلي. استغراقي أكرم كل عالم، البدلي أكرم أي رجل أي عالم، تصدق على أي فقير مثلا، أعتق أي رقبة مثلا. السيد الشهيد يقول له فرق بين أكرم أعتق كل رقبة مثلا، مثلا أكرم كل عالم، وبين شنه؟ أكرم أي عالم. جئني هي على مستوى شنه؟ دلالة تصورية المفهومية، أي رجل غير كل رجل تصورا، مو لأن دخلت في سياق الجملة وبلحاظ شنه؟ كيفية تعلق الحكم، اختلاف بين هذه الأقسام في ذات العام قبل مرحلة الحكم إثباتا أو نفيا. طبعا قاعد نشرح على الطريقة الأكاديمية لأنه المفروض هو شرح، مو الشرح بعد يحتاج إلى شرح، عبارات أخندية ومغلقة. النائني يقول وتسمية العموم البدلي بالعموم، مع أن العموم بمعنى الشمول والبدلية تنافي الشمول. لما يقول أي رجل ما بها شمول يقول نعيني، قال لا يخلو أو لا تخلو تسمية العموم البدلي بالعموم، لا تخلو عن مسامحة. وعلى كل تقدير العموم بمعنى الشمول ليس إلا الاستغراقية والمجموعي. فوائد قاعد نجيبها في درس الحلقة الثالثة، لأنه بضدها تتبين الأشياء. والإنصاف أن الملاك في إطلاق العموم على مفهوم هو شموله وسريانه إلى جميع ما يصلح لأن ينطبق عليه. هذا الشمول قاعد نرد على النائين رحمه الله، هذا الشمول هذا السريان ثابت حتى في العام البدلي. غاية الأمر أن الحكم المتعلق به يسقط يعني بمجرد الامتثال والإتيان بفرد من الأفراد التي يشملها العام البدلي. لما تقول جئني برجل أي رجل، فهذه تشمل شنو؟ جميع أفراد الرجل، كلمة أي رجل. نعم يسقط الأمر المتعلق بهذا المفهوم العام اللي هو العام البدلي بمجرد إتيان فرد من الأفراد التي ينطبق عليها. سيد الإمام رحمه الله نرجع لعبارة في معتمد الأصول، قال ولا يخفى أن هذه الأقسام الثلاثة ثابتة للموضوع مع قطع النظر عن تعلق الحكم به، يعني نفس مختار السيد الشهيد رحمه الله عكس اللي يقول الآخرون، أن هذه الأقسام الثلاثة يعني استغراقي مجموعي بدلي ثابتة للموضوع يعني العام أقسام العام مع قطع النظر عن تعلق الحكم به أي بالعام، كما يشهد بمراجعة العرف. لما نرجع إلى الوجدان العرفي السيد الشيخ نفس الشيء يقول لك بالوجدان العرفي كل رجل غير أي رجل، تصورا ما تحس بالفرق. أي عالم غير لما تقول كل عالم، ماكو فرق. فإنه لو سمع أحد من أبناء العرف كل رجل مثلا، كل رجل كل عالم كل فقيه، لا يفهم منه إلا العموم الاستغراقي، حتى ولو لم يعلم حكم ذلك الموضوع أنه أكرم ولا شنه لا تكرم مثلا، حتى لو لم يعلم حكم ذلك الموضوع فضلا عن كيفية تعلق الحكم به. فما ذكره صاحب الكفاية رحمه الله لما قال ثم الظاهر، هذا الاستظهار تام أم غير تام؟ فما ذكره صاحب الكفاية وتبعه بعض من أجلاء تلامذته محقق أغاضياء الدين العراقي من أن هذه الأقسام إنما هي له أساس القسمة، منطق المضافر لا تنسى لا بد لكل قسمة من أساس، ثمرة القسمة وأساس القسمة، ما هو الأساس هذا التقسيم؟ ما ذكره صاحب الكفاية من أن هذه الأقسام إنما هي بلحاظ كيفية تعلق الأحكام، وإلا فالعموم في الجميع بمعنى واحد وهو الشمول مما لا يصح أصلا، مما لا يصح أصلا. فإن دلالة الألفاظ على ما وضعت بإزائها لا يرتبط بباب تعلق الأحكام أصلا كما هو واضح لا يخفى. نرجع للحلقة الثالثة، تعريف العموم وأقسامه. النقطة الأولى قال العموم هو الاستيعاب المدلول عليه باللفظ طبعا العموم راح هو مقابل العام مقابل الخاص. لما يقول لك مثلا خاص بالموظفين او موقف عام للسيارات او الدعوة عامة او خاص للعوائل، العام في مقابل الخاص وبضدها تتبين الاشياء. وطبعا هذا له فلسفة في حياة البشر، عصر السرعة وعصر الاختصار مطلوب، بدل ما تقول فلان وفلان وفلان وعلان تقول مثلا الإنسان، صح لو لا، أو ما أشبه ذلك من ألفاظ العموم، يعني كل وجميع وإلى آخره. أن هاي فلسفة شنو؟ يعني كما نفتهم فلسفة وضع هذه الألفاظ في حياة البشر والمجتمعات العقلائية. طبعا هناك فلسفة على مستوى علم الأصول، راجع مثلا الموجز في أصول الفقه، ما أدري مذكور ولا لا، ما هي فلسفة ذكر العام على مستوى علم الأصول باختصار الآن، أنه حتى نستوعب هاي النقطة لأجل التمسك بعد ذلك شنو بعموم العام، لأنه مسألة في علم الأصول أن العام المخصص حجة في الباقي، العام والمخصص حجة في الباقي بعد التخصيص، بعد عملية التخصيص. حينما يأتي المقنن أو المشرع، وهذا واضح في الدساتير والقوانين سواء كانت تشريعات إلهية أو كانت شنو قوانين وضعية في المجتمعات العقلائية، يضع القانون العام ثم بعد ذلك يذكر شنو بعض المخصصات والاستثناءات لهذا القانون. فأنت في موارد الشك مثلا والاحتمال في غير شنو موارد التخصيص، يمكن أن تتمسك بالعام أم لا؟ مر علينا هذا مسألة في شرح اللمعة، موارد سقوط الأذان ويسقط مثلا في عصر عرفة لأنه جنب بين الصلاتين، في عشاء مزدلفة، وفي حالات الجمع بين الصلاتين، في كل مورد يجمع فيه بين الصلاتين، هذه موارد منصوصة في غير ما ورد به النص من استثناء وتخصيص. عند الشك هل يجوز الأذان أم لا، راجعها في مهذب الأحكام للسيد عبد العزيز السبزواري كنموذج ومثال، حينئذ يمكن التمسك بعموم العام أم لا لإثبات مشروعية شنو الأذان فيما عدا موارد التخصيص. أما لو لم يذكر المقنن والمشرع القانون العام من البداية، هل يمكن أن تتمسك بالعموم؟ هاي فلسفة شنو العام وذكر القانون العام بهالمقدار. قال العموم هو الاستيعاب المدلول عليه باللفظ، أم أنتم أعرف بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن عمي؟ أفخصكم الله، شوف تمسك بالعام، أفخصكم الله بآية أخرج منها أبي، أفخصكم الله بآية أخرج منها أبي، عمومات القرآن حجة، أفخصكم الله بآية أخرج منها أبي، هذا نفس مثالنا اللي قلناه من شوية لما يجي القانون العام تشريع إلهي وورث سليمان وداود وغير ذلك مما احتجت به الزهراء في موارد الشك. الآن الكافر لا يرث مسلم، القاتل لا يرث، أم تقولون أهل ملتين لا يتوارثان، أولست أنا وأبي من أهل ملة واحدة؟ شا شايفكم في حياة العقلاء تمسك بالقانون العام، مثل قضية الأذان من شوية فيما عدا موارد السقوط. قالت عليه السلام: أفخصكم الله بآية أخرج منها أبي أم تقولون أهل ملتين لا يتوارثان، لأن الكافر لا يرث المسلم، أولست أنا وأبي من أهل ملة واحدة؟ قال السيد الشهيد رحمه الله في النقطة الأولى حول تعريف ومعنى العام أو العموم، قال: العموم هو الاستيعاب المدلول عليه باللفظ. هذه باللفظ قيد احترازي، مدلول عليه مش بقرينة الحكمة وبالإطلاق، هذا قيد احترازي، الأصل في القيود أن تكون احترازية. قال: وباشتراطي أن يكون مدلولا عليه باللفظ، هذا القيد الاحترازي، يخرج المطلق الشمولي. لما تقول أكرم العالم، عالم فيها شمول، ولكن هل هو مدلول عليه باللفظ أم بقرينة الحكمة؟ موضوع الحكم العالم بقرينة الحكمة، وهي دلالة لا ربط لها. شنو بمقام التصور والدلالة التصورية والوضعية؟ نعم، الدلالة التصورية قلنا جسر رابط إلى الدلالة التصديقية الثانية، فإن الإطلاق والتقييد لا ربط لهما بمرحلة الوضع اللغوي، وإنما الإطلاق ناظر شنو إلى المدلول التصديقي والمراد الجدي، الدلالة التصديقية الثانية المراد الجدي للمتكلم، وأصال التطابق ما تطابق. وباشتراط أن يكون، أن يكون شنو اسم كان استيعاب، أن يكون الشمول استيعاب مدلولا عليه باللفظ يخرج المطلق الشمولي، فإن الشمولية فيه في المطلق الشمولي ليست مدلولة للكلام بل بالإطلاق وقرينة الحكمة، لأنها من شؤون عالم المجعول، يعني التكثر في الخارج، الفعلية في الخارج، والكلام إنما ينظر إلى عالم الجعل. تنبيه الرابع من تنبيهات الإطلاق وقرينة الحكمة التي مرت علينا في الدرس الماضي، أن الخطاب الشرعي مفاده ومدلوله التصديقي إنما هو الجعل. تكثر وين؟ في مرحلة المجعول. قال: فبنظره الجعلي يعني الحكم الكلي ليس لديه إلا موضوع واحد كلي وحكم واحد كلي على نهج القضية الحقيقية، ولكن التكثر يكون في مرحلة المجعول، وفعلية المجعول تابعة لفعلية موضوعه خارجا، فيتكثر وجوب الإكرام أكرم العالم المجعول في المثال تبعا لتكثر أفراد العالم في الخارج. هذا مراد السيد هنا حينما قال: فإن الشمولية في المطلق ليست مدلولة للكلام لأنها من شؤون عالم المجعول، والكلام إنما ينظر إلى عالم الجعل، خلافا للعام فإن تكثر الأفراد في العام ملحوظ في نفس مدلول الكلام. طبعا العام الشمولي أقوى ظهورا من المطلق الشمولي، لأن ما ذكره واستعمله تصورا في شخص خطابه يكون أقوى ظهور شنه مما لم يذكره ولم يستعمله. فإن تكثر الأفراد في العام ملحوظ في نفس مدلول الكلام وفي عالم الجعل. ومن هنا راح يجينا أن قرينة الحكمة في نفس هذا المبحث العام والخاص كما تقدم في بحث الإطلاق، إن قرينة الحكمة ناظرة إلى المدلول التصديقي الجدي، فهي تعين المراد التصديقي والجدي للمتكلم، ولا تساهم في تكوين المدلول التصوري الوضعي. بينما الدلالة، دلالة العموم شنو ناظرة إلى نفس المدلول تصوري الوضع، ولهذا قلنا العموم والاستيعاب المدلول عليه بنفس اللفظ. لفظة كل جميع موضوعة للعموم تدل على العموم بالإطلاق قرينة الحكمة أم بنفس الوضع اللغوي؟ بنفس الوضع. هذا الفرق الأساسي بين شنو، وكأنما هما وجهان لعملة واحدة، العام والخاص والمطلق والمقيد، سوى أن العام والخاص مدلول لفظي وضعي مطابقي للكلام، بينما في باب المطلق يكون شنو العموم مدلول التزامي، الأول دلالة تصورية وضعية والثاني دلالة شنو تصديقية وظهور حال متكلم. قال فإن تكثر الأفراد في العام ملحوظ في نفس مدلول الكلام وفي عالم الجعل، هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية قال ودلالة الكلام على الاستيعاب يعني في باب العموم تفترض عادة دالين على طريقة تعدد الدال والمدلول، الدال الأول ما نسميه بالداخل أداة العموم، والدال الثاني هو مدخول الأداة. قال أحدهما دال يدل على، أنا أضيف أحدهما يدل يعني الدال الأول يدل على نفس الاستيعاب ويسمى بأداة العموم مثل لفظة كل جميع، والآخر دال يدل على المفهوم المستوعب، صيغة اسم الفاعل مش المستوعب، المستوعب المفهوم المستوعب لأفراده تكتب ومصاديقه، ولكن التفت قلنا المراده من مصاديق العام شنهم مو زيد وبط وإنما كل جميع كما بينه في الأعلام، والآخر دال يدل على المفهوم المستوعب لأفراده ويسمى بمدخول الأداة، المفهوم مثل عالم فقيه رجل هذا المدخول مدخول الأداة، والأداة هي مثل كل وجميع وأي. ففي قولنا أكرم كل فقير الدال على الاستيعاب كلمة كل، إذن لفظة كل حبيبي تدل على الشمول على الاستيعاب بنفس وضعها اللغوي، مو اعمال شنو مقدمات حكمة وكون متكلم في مقام بيان وإلى آخره. هاي طبعا قاعد نأكد عليها النقطة لأن هذا خلافا للمحقق النائيني. محقق النائيني شو يقول؟ أنه استفادة العموم بحاجة إلى إجراء مقدمات الحكمة وقرينة الحكمة، حيث مال إلى أن إسراء الحكم إلى تمام أفراده مدخول الأداة، وهو عالم في قولنا أكرم كل عالم يتوقف على إجراء مقدمات الحكمة وقرينة الحكمة في مدخول الأداة. واضحة هذه النقطة؟ راح تجينا إن شاء الله. بينما الأعلام المحققين شو يقول؟ المحقق الخراساني يعبر عن السيد الشهيد هنا في الحلقة الثالثة أنه استظهر بحق أن الدلالة على العموم هي شنه بتوسط الأداة، أداة العموم مباشرة لا شنه عبر إجراء مقدمات الحكمة وقرينة الحكمة، راح يجي إن شاء الله في المبحث الثاني نحو دلالة أدوات العموم أنها تدل على العموم، هل تتوقف على شنه إجراء الإطلاق لما تقول أكرم كل عالم، أم أنها تدل الأداة شنه على العموم، عفوا تدل على العموم بنفس توسط الأداة مباشرة بلا حاجة إلى شنهم مقدمات حكمة. السيد الشهيد رحمه الله يقول لأن وإذا كانت موضوعة لاستيعاب تمام ما يصلح المدخول للانطباق عليه تعين الوجه الثاني اللي هو شنهم أنها تدل بلا حاجة إلى إجراء مقدمات حكمة، لأن مفاد المدخول صالح ذاتا للانطباق على تمام الأفراد، فيتم تطبيقه عليها يعني على الأفراد فعلا بنفس توسط الأداة مباشرة، يعني بلا حاجة إلى مقدمات الحكمة. وقد استظهر المحقق الخراساني هذا الوجه بحق، وهذا رد على منه المحقق النائيني. شايف النظريات والاتجاهات. الآن نرجع للمثال في النقطة الثانية، أنه نحتاج إلى داخل ومدخول، أداة عموم ومدخول الأداة. ففي قولنا أكرم كل فقير الدال على الاستيعاب كلمة كل، والدال على المفهوم المستوعب لأفراده ومصادقه كلمة فقير. لاحظ ما قال زيد وعامر، الدال على الاستيعاب مش هذه مصادق العام، لفظة كل كلمة كل، لا زيد وبكر مصادق وأفراد. والدال على المفهوم المستوعب لأفراده كلمة فقير، وأداة العموم الدالة على الاستيعاب، هذه النقطة الثانية، إن أداة العموم الدالة على الاستيعاب والشمول تارة تكون معنى اسميا وتارة تكون معنى حرفيا. نفس هذا الترتيب مولانا موجود في تقريرات البحث بحوث في علم الأصول بقلم آية الله سيد محمود هاشم الشهرودي، نفس الترتيب، نقطة أولى ثانية، فلهذا نستخرجها من التقريرات، النقطة الأولى النقطة الثانية الثالثة الرابعة، أيضا كذلك موجود في الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني بقلم شيخ باقر الأيرواني. وأداة العموم الدالة على الاستيعاب تارة تكون اسما لفظة كل جميع، وتدل على الاستيعاب بما هو مفهوم اسمي، المعنى الاسمي مقابل المعنى الحرفي، كما في لفظة كل وجميع معاني اسمية. وأخرى تكون شنو؟ أداة العموم الدالة على الاستيعاب تكون حرفا معنى حرفيا، وتدل عليه بما هو نسبة استيعابية، ما قلنا نسبة إرسالية ونسبة زجرية، كل معاني حرفية. النسبة بالمعنى الأصولي، المصطلح الأصولي، الحرف مداليل الحروف والهيئات. الآن ال هذا مش حرف، العلماء، فالمراد من الحرف في المصطلح الأصولي شنو؟ مداليل الحروف والهيئات، هيئات الجمل إلى آخره. كما في لام الجمع، ما يقولوا الجمع المحلى باللام، في قولنا العلماء بناء، هذه مسألة مبنائية، بناء على أن الجمع المعرف باللام يدل على العموم. زين، في المفرد العالم المحقق القومي يقول نعم يدل، ولكن التحقيق عند الآغايون شنو مر علينا في بحث المطلق والمقيد، أكرم العالم، العالم هل تدل على العموم بنفس الوضع اللغوي أم بمقدمات الحكمة وقرينة الحكمة؟ فإن أداة العموم في الجمع المحلى باللام هي اللام، واللام حرف، هذا اختصار اللام، هي ال ال ال التعريف، هاي ال العلماء، الألف واللام يعني. فإذا دلت على الاستيعاب فهي إنما تدل عليه بما هو نسبة، وسيأتي تصوير ذلك إن شاء الله تحت عنوان، يعني أن اللام تدل على الاستيعاب تحت عنوان دلالة الجمع المحلى باللام، دلالة الجمع المحلى باللام. النقطة الرابعة، وقد تداركنا الوقت، أن العموم ينقسم إلى الاستغراق والمجموعي والبدلي، لكن ما هو أساس هذه القسمة؟ نظريتان، نظرية للمحقق الخراساني في كفاية الأصول، وتابعه المحقق أغضياء العراقي لما قال ثم الظاهر أن ما ذكر للعام من الأقسام استغراق مجموع بدلي إنما هو باختلاف كيفية تعلق الأحكام به، ونظرية ثانية للسيد الشهيد في الحلقة الثالثة هنا وفي تقرات البحر، وكذا للسيد محسن الحكيم في حقائق الأصول، والسيد الإمام راجح في معتمد الأصول أنه الاختلاف، أن هذه الأقسام الثلاثة مش باختلاف كيفية تعلق الأحكام، وإنما الاختلاف في ذات العام بما هو عام. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.